بسمع عندي التحية إلى ربع الغريب ومن هدية من أرضنا اللي بسمع عندي التحية إلى ربع الغريب ومن هدية من نافر لحق مع الشرعية من نافر لحق مع الشرعية وعاقبته أن اليمن هدية من اليمن نقطع الدماء ونقطع الأحزان من اليمن نقطع الدماء بالعدو نقطع الأحزان نسمعه إلا نسمع النداء سننتقل لنكمل البناء قلوبنا كانت لكم دروعا ونذركم أقل لنا الشموع قلوبنا كانت لكم دروعا ونذركم أقل لنا الشموع فرحاتنا قد شابهت دموعا فرحاتنا قد شابهت دموعا بعزكم أنهيتم الغضوع بعزكم أنهيتم الغضوع من أرضنا البسنا عندي التحية إلى ربع الغريب ومن هدية من أرضنا البسنا عندي التحية إلى ربع الغريب ومن هدية من نافر لحق مع الشرعية من نافر لحق مع الشرعية وعذبة اليمن نادية وعذبة اليمن نادية في بسناد قد أشرق الصباح ومن هنا قد أقبل الفلاح ويسأل الحق الإنسان النباح في قدنا سألتهم الكفاح ويسأل الحق الإنسان النباح بوسنا صبرا بوسنا قدرا من أرضنا نهدي التهاني لأهلنا في شعبنا اليماني من أرضنا نهدي التهاني لأهلنا في شعبنا اليماني من أرضنا نهدي التهاني لأهلنا في شعبنا اليماني وحداتكم كانت عرس الزمان وحداتكم كانت عرس الزمان في زمن البقاء مع الهواني في زمن البقاء مع الهواني من أرضنا البسنا نهدي التحية إلى ربع الغريب ومن هدية من أرضنا البسنا نهدي التحية إلى ربع من نافر لحق مع الشرعية من نافر لحق مع الشرعية وأثبت أن اليمن هدية وأثبت أن اليمن هدية وسائر القرآن ما تقول أيضا تابع قد نافق الرسول هذه الدنيا عرض وطول. من نافر لحقنا الشرعية واجبت عنا.